الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والثلاثين بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى إتمام شرح الحديث الأول من باب من سن سنة حسنة أو سيئة، وهو الحديث الذي يرويه جرير بن عبد الله البجلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نهايته يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وكنا قد أوضحنا الفرق بين البدعة وهي ممنوعة دائما وبين السنة الحسنة، شرحنا ذلك وأوضحناه. ثم استعرضنا بعض النماذج والأمثلة التطبيقية التي تعيننا على تغير هذا الموضوع وفهمه، بحيث نحصل على ملكة علمية نستطيع بها أن ندرك الفرق بين ما هي بدعة فينبغي أن نتجنبه وبين ما هي سنة حسنة فينبغي أن ندعو الناس إليها. وفي هذا الدرس نتابع أيضا بعض الأمثلة الأخرى قبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، حتى تستفد القاعدة ونستطيع أن نحصل على ملكة فقهية في هذا الموضوع المهم. طرحنا واستعرضنا بعض الأمثلة لأمور هي في ظاهرها ليست من الدين، لأنك لن تجد عليها بخصوصها نصا في قرآن ولا في سنة، وربما لم يعرفها العلماء من قبل، غير أن هذه الأمور التي استحدثت تغذي مصلحة من المصالح الخمس التي جاء الإسلام برعايتها، وهي كما عرفنا مصلحة الدين أولا، والحياة ثانيا، والعقل ثالثا، والنسل أو النسب رابعا، والمال خامسا وأخيرا. فهذه الأمور التي استحدثت ولكنها تغذي مصلحة من هذه المصالح الخمس دون أن تضر بمصلحة قبلها أهم منها، إذن هي تدخل فيما يسمى سنة حسنة وليست من البدع في شيء. ونتابع ذكر بعض الأمثلة، لعلنا ذكرنا أمثلة تتعلق بمصالح الدين أو الحياة، لكن المصالح الأخرى لا تختلف قط. كانت واقع حفلات الأعراس والعقود في هذه البلدة منذ أمد عبارة عن حفلات طعام، ملائم الطعام، ولائم والوليمة مستحبة ولا ريب، ولكن الناس كانوا يجتمعون على طعام ويتفرقون عن طعام ولا يزول اجتماعهم على ذلك قط، يتكلمون ويتحادثون، وتشرع ربما السجائر وترتفع ألسنة الدخان في المكان الذي يزدحمون فيه، ثم يدخلون ويخرجون. هذه كانت العادة. جاء من بدأ فطورها وجعل هذه الاجتماعات مثابة تذكرة، وملأها بشيء من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكلمات من النصح والتوجيه يلقيها من هو أهل لذلك أو لشيء من ذلك. هذا الإنسان الأول الذي فعل ذلك أين كان؟ ماذا صنع؟ هل ابتدع شيئا يدخل فيما نهى رسول الله عنه وهو ما سماه البدعة؟ قال: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أم يدخل هذا العمل في من سن سنة حسنة بناء على التعريف الذي قلناه والمنهج الذي اتبعناه؟ فإن هذا العمل ليس من البدعة، وإنما هو داخل في قائمة من سن سنة حسنة، لأن اجتماع الناس على حفل الوفاة أو عقد كرام أو أي فرح إذا كان موضوعه تفقها وتجاذبا لأطراف الحديث ثم طعاما ثم ينفض المجلس، فهذا المجلس فيه كرة، يعني ينفض الناس وقد حملوا مسؤوليات، وهو نوع من أنواع له. فإذا جاء من حور هذا المجلس وجعله المجلس مدح لرسول الله وتهييج لمحبة الله أو لمحبة رسول الله، ثم جعل منه مجلسا تنافح وتذكرة، فقام من ذكر بالله هذا العمل يصب في مصلحة من المصالح الخمس أم لا؟ يدخل في مصلحة الدين قطعا. نعم. وبناء على ذلك فهذا العمل سنة حسنة، ولمن بدأ ففعل ذلك أجر كبير، ثم كل من صار على هذا المنوال يكتب له أجر على هذا، ويكتب الأجر لأول من فعل ذلك. ذلك لأن هذا العمل يصب في مصلحة أساسية من هذه المصالح الخمس. وقد قلت مرارا إننا نحمد الله على أن هذه العادة من مزايا وخصائص الشام، ولو أنك خرجت من هذه البلدة إلى أي بلدة محيطة بنا لرأيت أن العادة القديمة لا تزال هي السائدة، فليست هناك تذكرة ولا نصيحة ولا أي فائدة يتفرق عنها الناس تفيدهم في دينهم أو في أخلاقهم أو في أمور معايشهم، وإنما هو طعام يجتمعون عليه وأحاديث يتجاذبون أطرافها ثم ينفضون كل إلى بيته. تلك سنة سيئة وهذه سنة حسنة، هذا مثال على ذلك. فمن تصور أن هذا بدعة فقد أخطأ، عندما ننظر فنجد ان تيارا قد فرض نفسه فيما يتعلق بتكاليف الزواج من مهور ونفقات مختلفة ترهق كاهل الشاب الذي يريد ان يتزوج. ثم نجد انسانا يحطم هذه العادة وينشئ عادة جديدة فيلغي هذه التبعات ويقطع جابر هذه النفقات الباهظة ويعلن على الملأ اتباعه لمهر متواضع بسيط وهو من اغنياء الناس وهو ممن يشار اليه بالبلاء. هذا الانسان غير عادة وانشأ شيئا جديدا. هل نقول انه ابتدع او انه سن سنة حسنة؟ نقول انه سن سنة حسنة. في بلاد محيطة بنا يتكلف الزوج على الولائم التي ينبغي ان يقيمها اكثر مما يتكلف على نفقة الزوجة والمهر الذي يقدمه له. وهذه عادة موجودة في الجزيرة العربية وفي اطراف من حولنا. ولا نجد من نجر يلغي هذه العادة ويضعها تحت الاقدام. فلو ان انسانا بدأ والغى هذه المطالب من طرف الزوج او اسرته ولم يبالي بشيء منها قط، هذه ديون اخرى للزواج، نقول انه ابتدع او انه سن سنة حسنة. لا شك انه سن سنة حسنة وسينال اجرها واجر من قد عمل بها الى يوم القيامة. ايضا في اطراف الجزيرة العربية ربما عندنا ايضا لكن عندنا بشكل اخر عندما تقام الولائم بالمناسبة يظهر البدء والطرف الشديد الذي لا يبتغى به وجه الله وانما يبتغى به ادراج الاسم والتباهي والتفاخر. يكون العدد الذين جروا الى الطعام عشرة توضع مائدة تكمل مئة او يكون العدد الذين دعوا الى الطعام مئة ولكن المائدة التي وصفت عليها الاطعمة تكفي الالف. نعم هنالك سنة ان هؤلاء الناس يأكلون ثم يقومون ولم ينقصوا من هذا الطعام الذي اقبلوا اليه الا عشرة للمئة. نعم من الى ما يقول هذا الطعام سلوا الجزيرة العربية ورجالها بل سلوا ان شئتم العلماء فيها الى ما تقول هذه الاطعمة تلقى في البلاد وفي احسن الاحوال تدفن في الرمان. سنة قذرة سنة سيئة ولا شك ان اول من فعلها يبيء باسمها واسم من اتبعه فيها الى يوم القيامة. فاذا جاء من حول هذا التيار وجابها بسنة حسنة ولأول مرة دعا عشرة اشخاص الى طعامه وهو زعيم من زعماء القوم يسار اليه بالبنان ولكنه اقام مائدة تكفي لعشرة او لخمسطعش انسان حتى لا يزيد من هذا الطعام شيئا. ولما نظر فوجد انه قد زاد من هذا الطعام شيء راح فدعا اليه محتاجين او حوله الى اهل بيته فجلسوا فاكلوا منه والطعام الذي يبقى من الضيف لا يحاسب الله اهل البيت على طعمه. هذا ورد في الاثر. هذا الانسان شق عادة وقضى عليها ونسخ سنة قبيحة، لكن نسخ سنة سيئة وثبت في مكانها سنة حسنة. أنا أقول هي بدعة لأنها سنة حسنة، لأنه في الواقع قام بعمل يصب في مصلحة المال. هذا العمل حصن المال ضد البذل وضد الإتلاف، فهي فائدة اقتصادية. وفي الوقت ذاته هذا العمل يصب في مصلحة دينية، لأنه شكر لله عز وجل على هذه النعم. فالإنسان الذي فعل ذلك لا شك أنه سن سنة حسنة يكتب الله له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أنا أضرب أن هذه السنة وجدت، أضرب، ولكن هي وجدت فعلا أحلم بهذا وأتمنى إلى آخر ما أعلم وأعهد. عندما أنقل أمام مائدة في جهة من جهات الجزيرة العربية ولا أستثني الحجاز وما حول الحجاز، توضع المائدة العريضة الطويلة التي تنطق بالثبات، تنطق بالكبرياء كبرياء الداعي، ويجلس القوم ليأكلوا بطريقة تدل على الكبرياء، تمد الأصابع إلى هذه النقود التي نصبت كما هي، نعم، تمد الأيدي إليها بشيء من الكبرياء ثم توضع في الفم، نعم، وبعد دقائق يقوم القوم إعلانا أنهم ليسوا بسياع، وتبقى هذه المائدة كما هي، إنما جرحت من كل طبق شيء. آخر ما أعلم هذه الأطعمة كلها في القوم. وليس أن العلماء الذين هنا والذين تطول ألسنتهم لإنكار البدع ينكرون مرة هذا العمل ويمدون ألسنتهم بالنقد مرة على زعمائهم وعلى أغنيائهم ويقول لهم إن هذه سنة قبيحة قذرة تعبد بغضب الله عز وجل، وإن هذه النعمة إذا رحلت تواقعها وهي راحلة سترحل. ليس أن هؤلاء الذين يؤلفون المؤلفات الطوال في البدع وإنكار البدع مرة واحدة يتجهون بالإنكار إلى هذا الشيء الذي يغضب الله سبحانه وتعالى أيما غضب. هذه سنة سيئة من فعلها عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة سوء خطير. فمن جاء من هؤلاء الكبار الذين يقتدى بهم طبعا وفعل نقيض ذلك ثم اعلن بعد انتهاء القوم من الطعام ان هذا الطعام طعام سيتبارك به اهلي وسوف نعطيه لي للأهل والأسرة والأولاد، لأن طعام الإنسان طعام مبارك. هذا الإنسان إذا فعل هذا يكون قد سن سنة حسنة، وبمقدار ما يقتل به الناس من بعد يسجل الله له أجورا لا تتناهى. سنة حسنة وتلك سنة كبيرة. من عادة المآبد في بيوتنا في مطاعمنا حيث ما غشينا أن يجلس أبديت فيبكي ولا يقوم إلا بصوت أن يبكي في صدفه شيء حتى ولو لم يسمع ينبغي أن يتعمد أن يبكي في صدفه شيئا من الطعام أكذلك أم لا؟ هذه سنة سيئة لأنها تناقض المصالح الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لرعايتها وقد مرت بنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذه أن يلعق الطبق ولا يبقي منه أثرا تلك هي سنة رسول الله فإذا وجدنا أن عرفا انتشر بين الناس أن الإنسان ما ينبغي أن يقوم عن المائدة إلا وفي طبقه بقية حتى لو أنه شبع ونفد يأخذ شيئا من طعام فيأكل مقيمات ثم يدع هذه ملاحظة السنة النبوية نفقت بهذه العادة الكبيرة وهي علامة دل على الأنفة وعلى الكبرياء وعلى أن هذا الإنسان ليس بحاجة إلى هذا الطعام هو مترفع عن هذا الطعام فإذا جاء إنسان وجلس على مائدة عامرة رصص عليها ألوانا من علة القوم ومن الرجال الذين يشار إليهم بالجناح وكان فيهم إنسان في مستوى هذه الرفعة وقام وأراهم كيف أنه ينظف طبقه إما بخبز أو بيده أو بملعقة أو بيده حتى لا يبقى لها أثر ويعلن عن عمله ويتلاهى بهذا العمل ويذكر بأن هذه سنة بها يحفظ الإنسان النعمة وبها يشكر المنعم وبها يعلن عن عبوديته لله عز وجل يكون قد سن سنة حسنة يسجل الله له أجرها فإن اتبعه في ذلك متبعون يسجل الله لهم جميعا أجورهم ومثل ذلك يسجل لمن؟ بالأول تشجيعا لشق الطرق أمام العادات المستحسنة والقضاء على العادات المستبذلة القبيحة هذه ليست بدعة هذه سنة حسنة وبعض منها منصوص عليها لكن لماذا نقول سنة سنة حسنة ورسول الله نص عليها لأنها هجرة حكمها من الزمن وحيل بيننا وبين سنة رسول الله بعادة سيئة جاهلية فإذا أعيدت السنة مرة أخرى فكأن الذي أعادها ماذا صنع سن سنة حسنة نعم هذه الأمثلة كثيرة جدا من هذا الكلام والإنسان مدعوا بهذا إلى أن يقارن التيار الفاسد بالتيار المعاكس وهذا الذي يقوله المصطفى تعليما للمجتمع كيف يقضي على التيار المنحرف الفاسد وينشئ في مكانه تيارا معاكسا صالحا كي لا يقول قائل انا ضعيف وما اعجزني عن ان اجابه التيار والمثل يقول كما تعلم لا تجابه التيار فانه يغرقك هذا الكلام باطل كلام لا معنى له اطلاقا الاسلام يربيك على ان تقف بالعكس تماما فإن قلت أنا واحد وهذا التيار تيارا تكون من عمل مئات الناس عبر قرون طوال يقول لك رسول الله أنت ابدأ عاكس هذا التيار الفاسد بما يقابله من سنة حسنة ينظر من ورائك فإنك ستجد جندا يتبعونك. ولا يمتلأ يوما بعد يوم ستجد أن نسيجا من تيار جديد تماما وأنه وقف فجابها التيار الفاسد وقضى عليه. الإسلام هكذا يربينا على القوة. ولا يرضى إطلاقا رسول الله من إنسان أن يكون سلبيا كريشة في الهواء يقول العاصفة أقوى مني أنا لا أستطيع أن أجابي العاصفة. إذا ما معنى من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم صحيح نحن لك مجابهة حرب قتال وإرهاق الله ما علمنا هذا لكننا نقل أنا مسؤول عن نفسي أنا مقتربين كثيرا من فأنا أؤمن أن عمل أبالي بغربة هذا العمل بيننا أبالي بالألسن التي قد تنتقد بهجائي. هذا هو الشرط الوحيد. فإن أنا فعلت وثبت ورفعت الرأس عاليا بهذا والمثل العربي يقول المرء حيث يضع المسجد. فإن قمت بعمل وقد رفعت رأسك به فإن الله يجعل القلوب فكريك وتجلك بهذا. أما إن قمت به وأنت خجل وأنت مستحي فإن الله يكسوك الثوب خجلك والناس ينظرون إليك كما تشعر بمسجد بشيء مهم. ولكن انت لا تقل شيئا ولا تجابه التجارة مجابهة محاربة ولا كلمات طمامة كبيرة زيفاء ولكن قم بعمل معاكس لهذا وارنا فعملك والله من وراء القصر تجد هنالك عشرة تبعي وتجد ان من مئة قد اتبعوا العشرة وهكذا. هنالك سنن سيئة في حياتنا الاجتماعية كالزواج وقيوده وفروقه وما يتعلق به. هذه السنن السيئة كيف يقضى عليها؟ بسنن حسنة. من أبطال السنة الحسنة؟ الذين نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القيام بهذا الأمر. افعل وسيقيد الله لك جندا. هنالك سنن سيئة في حياتنا الاقتصادية في حياتنا المعيشية يخجل كثيرا من الناس من مجابهتها. لكن لا تخجل تخجل من رسول الله بدلا من ان تخجل من الناس. وقم بسنة حسنة ضع الحجر الأساسية فيها وانظر كيف يتبعك الناس من بعد وبعد عشر سنوات ربما سيقول الناس رحم الله فلان فهو الذي أرسى هذه العادة الفاضلة. وما لك أنت لست بحاجة إلى ذكر الناس إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى. الأمثلة الكثيرة في الواقع أيها الأخوة والاستقصاء مستحيل. ولكن نذكر في بال الناس أيام من الأمثلة يتعايشون معها. ربما يسألون عن الموالد مثلا أهي تدخل في السنة الحسنة أم تدخل في البدعة؟ أنا أسأل بناء على القاعدة التي شرحنا بها البدعة والتي شرحنا على أساسها السنة الحسنة والسنة السيئة. أسأل إذا أقام الإنسان في داره أو في مسجد من المساجد حفلا بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هذا العمل ليس عبادة أمر بها الله كصلاة الضحى أي كخطبة الجمعة وليس عملا امرت به سنه رسول الله ولا عمله اصحاب رسول الله، لكن توقع هذا الرجل من هذا العمل جمع الناس على تذكره تفيدهم في دينهم، تصلح لهم سبيلهم، تنبههم الى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني راى هذا العمل نشاطا اجتماعيا لكن يصب في مصلحه دينيه. ماذا تسمون هذا؟ بدعه ام سنه حسنه؟ سنه حسنه، هي سنه حسنه قولا واحدا، لكن بشرط ان لا تتصور وتظن ان النبي امر بها. لا، النبي ما امر بها. اذا هكذا تصورت انت مخطئ، ومن ثم انت مبتدع. ولا تتصور انها عبادة امرك بها القرآن او اجمع عليها الصحابة، لا هذا ولا هذا ولا هذا، وانما هي ككثير من العادات الاجتماعية التي اقتنعت المؤتمرات التي سبقت. ما هي؟ مؤتمر اطباء اقف في هذه البلدة او في اي بلدة اخرى للبحث في مسألة طبية وقع فيها النزاع او تطوير الطب الجراحي او نحو ذلك، وقد يعاد رسول الله مثلا الاطباء يدعون الى مؤتمر، ولا كان في عند الاجتماعات من هذا القبيل، ولا كان في تداعي الى برنامج من هذا القبيل اطلاقا. فمن تصور ان هذه عبادة امر بها القرآن او الرسول اخطأ وابتدع. لكن من قال له انا اعلم ان هذا لم يكن موجودا لكنه نشاط اجتماعيا يصب في المصلحة درجة من وهي مصلحة الحياة، نقول لقد سننت سنة حسنة فجزاك الله عن المسلمين خيرا ولك عليها اجرا، ولمن يتبعك من بعد اجورهم ايضا ولك ايضا مثل ذلك. سهل. لو اننا اقمنا مؤتمرا لمسألة تتعلق بقضية ذراعية، بمسألة قضية ذراعية نحن بحاجة إلى أن نتداعى ونتناصح في شأنها. لو أن مؤتمرا لوزراء التعليم العالي انعقد كما انعقد مؤتمر شديد هذا في بلادنا من أجل أن يتباحثوا في أفضل الطرق لتيسير الدراسة العليا في البلاد العربية وتحطيم العقبات التي تحول بنا الشباب الذين يريدون أن يتموا دراسة. لم يعتمر مثلا موجود من هذا القبيل إطلاقا. فإذا عرفنا أن هذا لا ليس داخلا في نص قرآني ولا نص بحديث النبوي ولا اجمع عليه الصحابة، لكنه نشاط اجتماعي ابتغى منه مصلحة، هذه المصلحة تدخل في الدرجة الثالثة وهي مصلحة العقل، لان الثقافة والعلوم تبدي العقل. نقول حسنا هي سنة حسنة ولك اجرها واجر من سيعمل بها الى يوم القيامة. وإنما الأعمال بالنية بمقدار ما تكون النية متجهة إلى إرضاء الله من خلال تغذية مصالح شرعه يكون الأجر أيضا موفورا. أرأيتم إلى التداعي إلى الاجتماع من أجل إلقاء كلمات أو من أجل السماع إلى قصائد في مدح رسول الله بمناسبة مولد رسول الله من أجل إبقاء شعلة حب الله ورسوله في القلب، ومن أجل بث النصيحة في الآذان وفي القلوب، على أساس أنه نشاط اجتماعي كهذه الأنشطة التي ذكرتها، العمل ماذا يسمى؟ سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل به. لكن أقول واشترط ان لا يظن ظانا ان مؤتمر الاطباء، مؤتمر المهندسين الزراعيين، مؤتمر وزراء التعليم العالي، مؤتمرات الموالد، لا يظن انها امور داخله في نصوص القران او نصوص السنه او انها عباده منصوص عليها في شيء في باب من المقابل، عندئذ هي بدعه. ولكن اعلم ان هذا باب الى انشطه تسد في مصالح خمس لا نهايه لهذه الانشطه، ومن ثم فان الاحكام التي تمتصها دين الله لا تتناسب. هكذا قرر علماء الشريعه الاسلاميه. الجواب اذا واضح، لكن اقول لكل شيء اخر وينبغي ان نكون رقباء على هذه الانشطه الاجتماعيه الا تتسرب اليها افات. فالموالد تكون فيها افات، كثيرا ما تكون بعض كلمات الانشاد كلمات غير سديده وغير صحيحه في ميزان العقيده. نذكر هؤلاء الذين يرددون هذه الكلمات بالاسلوب اللطيف ونقول لهم ان هذا الكلام غير صالح. منذ ايام حضرت في مجلس قام فيه منصب جزاه الله خيرا اسمعنا ابيات جميله، لكن كان من الابيات هذا البيت: لولاه اي لولا رسول الله ما كان منك الله منتظما دنيا واخرى الى اخر الكلام. لا اذكر الكلام غير صحيح. لولا رسول الله ما كان دين الله منتظما، ومن هو رسول الله امام سلطان الله؟ واقعا الله صمد ان يحتاج اليه كل شيء ولا يحتاج هو الى شيء. فقمت وانكرت عليه هذا الكلام ولكن بلطف. ينبغي ان نبعد المولد والمجتمعات كلها من هذه الافات، لكن ليست الطريقة أن نلغي هذا الخير كله، وإلا فهذا العمل يذكرنا بما فعله ذلك الحيوان الدب الذي أراد أن يطير ذبابة عن رأس صاحبها، فماذا صنع؟ ألقى الصخرة كلها على الرجل، طارت الذبابة وتحطم رأس الرجل. هذا كلام يعني العقل لا يقبله بشكل من الأشكال. فنحن لا نجابه هذه الحفلات أو هذه الاجتماعات من أرومتها إطلاقا، ولكننا نراقبها، ندعو إليها ونراقبها، ونذكر بالخير، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بمثل هذه الأمور دائما. هذه هي الطريقة المثلى. إلا إنشاد قد ربما يقول قائل ما كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التغني ما كان موجود، ربما ما كان موجود، لكن هذا العمل الذي يقر انه لم يكن موجودا يصب في مصلحة من المصالح الخمس اذا خلت هذه الكلمات من الاخطاء والانفرادات. نعم قلت مرة الإسلام دين الفطرة، ومعنى ذلك كل ما تشعر به من حاجات الإسلام جاء لتلبيتها. من جملة مشاعر الإنسان الطرف، الإنسان طريق بطبعه، ولكن هذا الشعور الذي يوجد عند الإنسان وظيفة الإسلام دائما أن يوجهها الوجهة الصالحة المثيرة. هذه الوجهة تغذي فطرتك وفي الوقت ذاته تربي وجدانك وتربي عقلك. فالفطرة تحققت وفوائد إسلامية أيضا تحققت. لو أننا قلنا لا انشاد بالتغني لا يزيد، مدح رسول الله بالتغني والاصوات الجميله لا يزيد، واغلقنا هذا الباب وملأنا الموارد من الأعراض والعقود ونحو ذلك. نكون قد تركنا هذه الفترة رغبة السرب عند الإنسان جائع. صحيح؟ تبقى جائع عظيم. وما أشبعناها بهذه الطريقة المزاحة. سيعود هذا إلى البيت يصبر ثم يصبر ثم يصبر. لا يجد السرب النظيف أمامه أبدا لأن جماعة البدع حرموها عليه. وإنما يجد أمامه دائما الطرف المسك الذي يهبط به بدلا من أن يعلو. ونظرا إلى أن الإنسان لم يستطيع أن يصبر إلى الجوع إلا إلى أمد محدود، أخيرا سيقذف نفسه إلى الطرف الآخر. وهكذا دائما كل شيء فطري. الإسلام ما جاء ليثبته وإنما جاء لي يوجهه. نعم وجدت في العرس دعيت اليه حضرت وجدت الجمع جالسين ورجل يلقي كلمه وقال موضوعها هكذا ووراءها اربع خمس كراسي فارغه. تعجبت من الموضوع ثم ادركت من الملابسه ان القائمين بالامر ممن يحاربون البدعة ولكن عن جهل وبدون مدراك علم وبدون من أرادوا أن يجعلوا هذا الحفلة خاليا عن هذا المنكر البدعي بنظرهم. ولكي يثبتوا أنهم لم ينتهوا وضعوا الكراسي ووضعوا الطاولة وكل شيء ليقولوا هذا منكر كتبنا عليه. نعم ودعيت الى الكلام قلت قلت هذا الكلام قلت انتم اساتم من حيث تظنون انكم قد احسنتم. كل واحد منكم هل يستطيع ان يقول انه لا يطرب من فوق شجي ذي انغام جميله؟ لو قال قائل لكذبتك او لقلت انت شاذ في فطرتك الانسانيه. هل سمعتم ان الاسلام يحارب الفطرة ام يؤيدها؟ لكن الاسلام ماذا يصنع؟ يوجه الفطرة بدلا من ان اسمع طربا يؤذي ديني ويهدف بتربيتي يدفع لي الافاق ان اسمع طربا يري زمأ فطرتي وفي الوقت ذاته اقل المراتب لا يحارب ديني اقل المراتب. نعم هذا غلط. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الغناء ام لا سمع الغناء؟ ممن سمع من جوارب. ومع ذلك ولما دخل عمر المنكر قال له رسول دعهن فانها ايام ايام. والصحابة كانوا يغنون ودخل على مجلس رسول الله من كعب رضي الله عنه فتلا قصيدته التي ربعها الغزل دامت شعابه كقلب اليوم مكبول الى اخره. واصغى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر الذي كان يضرب به المثل في انكار البدع غنى ام لا؟ غنى. كان يركب ناقة متجه الى رحل مع اصحابه فرفع صوته يغني ويقول وما حملت من ناقة فوق ظهرها ابر واوفى ذمة من محمد. قال اغناء كما يقول ان يرشدوا اليوم. فاحدق الصحابة واجتمعوا حول سيدنا عمر رضي الله عنه واخذ يرددها له. ثم ان بعد ان اتم بدا يقرا القران فانفرد شيئا فشيئا. نظر اليهم وقال روحكم عندما اتلو مزامير الشيطان تجتمعون فاذا اخذت بكتاب الله عز وجل تفرقتم. فبعد عمر لا يقول من خلال هذا انه كان متلبسا بالمنكر لكنه جربهم هل يكونون في حبهم للقران كحبهم لسماع الشعر الايضا قلبه اذا اردنا ان نحارب الوضع ان نمسك بمصباح العلم والمنهج وان نفرق بين السنه الحسنه والبدعه. الحمد لله رب العالمين.